تستمعون إلى قصة لغزو بلدة رايجت من مذكرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل. حدثت وقائع هذه القضية قبل أن يشفى صديقي هولمز تماما من الإجهاد البالغ في ربيع سنة 1887، فإن قضية شركة سومترا بالأراضي المنخفضة والخطط الضخمة للبارون موبرويس ما زالت عالقة بأذهان الجمهور وتتصل من قريب بالشؤون السياسية والمالية، وبذا كانت موضوعا ملائما لمجموعة القصص هذا. ورغم هذا فقد أدت بطريق غير مباشر إلى مسألة فريدة ومعقدة هيأت لصديقي فرصة عرض قيمة سلاح جديد من بين الأسلحة الكثيرة التي شن بها معركته ضد الجريمة طوال حياته. بالرجوع إلى مذكراتي وجدت أنني في 14 من إبريل تلقيت برقية من ليون تقول إن هولمز راقد في السرير مريضا بفندق ديبلونج، ولم تمضي 24 ساعة حتى كنت في حجرته بالفندق، واطمأنت نفسي عندما علمت أنه ليس في أعراض مرضه ما ينذر بالخطر، إلا أن بنيته الحديدية قد تداعت تحت ضغط التحقيق الذي امتد إلى أكثر من شهرين عمل خلالهما ما لا يقل عن 15 ساعة في اليوم، وفي أكثر من مرة استمر يعمل لمدة 5 أيام متواصلة ليلا ونهارا كما أكد لي، ولكن انتصاره في عمله لم ينقذه من رد فعل ذلك الإجهاد الفظيع. وبينما كانت أوروبا تدوي باسمه وحجرته مملوءة إلى نصفها ببرقيات التهنئة، وجدته فريسة لأسوأ انهيار عصبي، وحتى علمه بأنه نجح حين أخفق البوليس في 3 دول وأنه تغلب على أعظم نصاب مثقف في أوروبا، حتى ذلك العلم لم يكن كافيا ليوقظه من ذلك الانهيار. بعد ذلك ب3 أيام كنا معا ثانية في شارع بكر، ولكن كان من الجلي أن صحة زميلي ستتحسن إذا قضى فترة ما في جو غير جو لندن، كما أن فكرة قضاء أسبوع في الريف وقت فصل الربيع ستكون ذات فائدة لي أنا شخصيا، فإن صديقي الكولونيل هايتر الذي أشرفت على علاجه في أفغانستان قد اشترى بيتا قرب رايجت بمقاطعة ساري، وكثيرا ما وجه إلي الدعوة لزيارته في ذلك البيت، وذكر في آخر دعوة منه أنه يسره جدا أن أصطحب معي صديقي شيرلوك هولمز في زيارتي له. احتاج الأمر إلى قليل من الدبلوماسية، غير أنه لما علم هولمز بأن صديقي أعزب وأنه ستكون له مطلق الحرية هناك وافق على خطتي. وبعد أسبوع من عودتنا من ليون كنا تحت سقف بيت الكولونيل رايجت. كان هايتر هذا جنديا مسنا لطيف المعشر، شاهد الكثير في الدنيا، وسرعان ما وجد كما كنت أتوقع أن بينه وبين هولمز كثيرا من الصفات المشتركة. جلسنا مساء يوم ذهابنا في حجرة أسلحة الكولونيل، وقد تمدد هولمز على أريكة بينما أنا وهايتر نتفرج على مجموعة أسلحته، فقال هايتر فجأة: على فكرة يا دكتور واتسون، سأخذ معي أحد هذه المسدسات إلى الدور العلوي، فربما استدعى الأمر استعماله في حالة الخطر. قلت: خطر؟ نعم، وقع مؤخرا حادث سرقة روع المنطقة كلها، إذ دخل اللصوص بيت الميستري أكتون العجوز أحد قضاة مقاطعتنا يوم الاثنين الماضي، ورغم عدم حدوث خسائر كبيرة فإن اللصوص ما زالوا طليقين. أدار هولمز عينيه نحو الكولونيل وقال: أما من قرينة أو دليل؟ لا شيء حتى الآن، ولكن المسألة تافهة، إنها إحدى الجرائم الصغيرة التي تبدو تافهة جدا فلا تستحق انتباهك يا مستر هولمز بعد تلك القضية الدولية العظمى. لم يهتم هولمز بهذا الإطراء، ولو أن ثغره افتر عن ابتسامة عبرت عن سروره. قال: هل صاحبت السرقة ظاهرة هامة؟ كلا، وإنما فتش اللصوص المكتبة ولم يسرقوا إلى القليل جدا نظير مجهودهم الكبير ذاك، قلبوا المكتبة كلها رأسا على عقب، فتحوا الأدراج وألقوا محتويات الخزانات على الأرض، فكان كل ما سرقوه هو نسخة قديمة من هوميروس من تأليف البابا، وشمعدانين مطليين بالفضة، وثقل خطابات من العاج، وبارومتر صغير من خشب البلوط وكرة دبارة. قلت مستغربا: يا لها من تشكيلة غريبة، من الواضح جدا أن اللصوص أخذوا كل ما استطاعت أيديهم أن تقع عليه. تمتم هولمز ببعض كلمات وهو مستلق على الأريكة. قال: يجب على بوليس المقاطعة أن يستنتج شيئا من هذا، من الجلي أن... لكني رفعت إصبعي محذرا: يا زميلي العزيز، أنت هنا للراحة، إكراما للسماء، لا تبدأ بمسألة جديدة، مسألة أعصابك محطمة. هز هولمز كتفيه ونظر إلى الكولونيل نظرة إذعان، وتحول مجرى الحديث إلى موضوعات أقل خطرا. ومع ذلك فقد قدر لكل جهودي واحتياطاتي المهنية أن تضيع هباء. ففي الصباح التالي فرضت المسألة نفسها علينا بطريقة لم نستطع معها تجاهلها، واتخذت زيارتنا الريفية طابعا لم يتوقعه أي واحد منا. فبينما نحن نتناول طعام الإفطار إذا بسفرجي الكولونيل يندفع داخلا وهو يرتجف هلعا. قال وهو يلهث: هل سمعت الخبر الجديد يا سيدي عن أسرة كانينغهام؟ قال الكولونيل وفنجان القهوة بيده في الهواء: سرقة؟ قتل. صفر الكولونيل وقال: بحق الله، من الذي قتل؟ أهو القاضي أم ابنه؟ إنه ويليام سائق عربتهما، أطلقت عليه رصاصة أصابت قلبه فلم يتكلم بعد ذلك. من أطلق عليه الرصاص؟ اللص يا سيدي، وهرب كالسهم، اختفى تماما، دخل نافذة البهو فانقض عليه ويليام فلقى حتفه حفاظا على أملاك سيده. متى؟ في الليلة الماضية يا سيدي، في حوالي الساعة 12 مساء. فقال الكولونيل ببرود وهو يجلس لإكمال طعام إفطاره: سنذهب إلى هناك حالا. عندما انصرف السفرجي استأنف الكولونيل كلامه يقول: يا له من عمل شنيع، إنه خادم القاضي العجوز كانينغهام، وهو شخص بالغ الأدب، سيحزن عليه القاضي حزنا عميقا، إذ كان في خدمته منذ عدة سنوات وكان أمينا، ومن الجلي أن القاتل هو نفس اللص الذي سرق بيت أكتن. قال هولمز وهو يفكر: وسرق تلك المجموعة الفريدة بالضبط. يا للعجب، ستتمخض هذه القضية عن كونها أبسط مسألة في الدنيا، ولكنها على أي حال غريبة بعض الشيء، أليس كذلك؟ فإن عصابة من اللصوص تعمل في مقاطعة لابد أن تغير مسرح عملياتها، فلا تقوم بعمليتين في نفس المنطقة في خلال بضعة أيام. عندما تكلمت عن الاحتياط في الليلة الماضية مر بخاطري أنه من المحتمل أن تكون هذه آخر أبروشية في إنجلترا كلها يهتم بها لصوص أو لص، وهذا يعني أنني سأعلم الكثير فيما بعد. فقال الكولونيل: يخيل إلي أن هذا عمل شخص من المنطقة نفسها، وفي هذه الحالة يكون بيت أكتون وبيت كانينغهام هما الأماكن التي يقصدها السارق، لأنهما أضخم مبنيين في هذه الجهة وأغناها. نعم، يجب أن يكونا كذلك، ولكن توجد بينهما قضية منذ عدة سنوات امتص الدم كليهما على ما أظن. يطالب أكتون العجوز بملكيته لنصف مزرعة كانينغهام، وظل المحامون يعملون في تلك القضية بكل ما أوتوا من جهد. فقال هولمز وهو يتثاءب: إذا كان اللص أحد الأوغاد المحليين فلن تكون هناك صعوبة في القبض عليه. حسنا يا واتسون، لا أنوي أن أتدخل. فتح السفرجي الباب وقال: سيدي، المفتش فروستر يا سيدي. مفتش البوليس هذا رجل صغير السن، أنيق الهندام، حاد الوجه. قال وهو يدخل الحجرة: صباح الخير يا كولونيل هايتر، أمل في ألا أكون متطفلا، ولكننا سمعنا أن المستر هولمز القاطني في شارع بيكر موجود في ضيافتك هنا. أشار الكولونيل بيده نحو صديقي فانحنى له المفتش فروستر: فكرنا في أنك ربما تتدخل في هذه القضية يا مستر هولمز. فضحك هولمز وقال: الأقدار ضدك يا واتسون، كنا نتحدث عن هذا الأمر قبيل أن تأتي أيها المفتش، ربما أمكنك أن تخبرنا ببعض التفاصيل. اتجه هولمز بظهره إلى الخلف في مقعده بطريقته المعهودة، فعرفت أنه لا أمل في هذه القضية. قال المفتش: ليس لدينا أي دليل في مسألة سرقة أكتون، ولكن لدينا كثيرا من الأدلة في هذه القضية الأخيرة، ربما تقودنا إلى شيء. ولا شك في أن اللص واحد في الحالتين، وقد رؤي اللص القاتل وهو يهرب، لكنه هرب كالظبي بعد أن أطلق الرصاصة التي قتلت ويليام كاروان المسكين. أبصره المستر كانينغهام من نافذة حجرة النوم، كما رآه السيد أليك كانينغهام في الممر الخلفي، وكانت الساعة 12 إلا ربع عندما انتشر الخبر. كان السيد كانينغهام قد أوى إلى فراشه منذ لحظة، بينما كان ابنه أليك يدخن غليونا وهو لابس الروب، وقد سمع كلاهما الحوذي ويليام وهو يصرخ مستغيثا. فجر المستر أليك إلى الدور الأرضي ليرى ماذا حدث، وكان الباب الخلفي مفتوحا. وعندما وصل إلى قاعدة السلم رأى الرجلين يتصارعان معا خارج الباب، وأطلق أحدهما رصاصة على الآخر فسقط هذا ميتا، واندفع القاتل عبر الحديقة وقفز فوق السور النباتي. أطل المستر كانينغهام العجوز من نافذة حجرة نومه فأبصر القاتل يجري ويصل إلى الطريق، لكنه اختفى في الحال من أمام ناظريه. وقف المستر أليك ليرى ما إذا كان بوسعه أن يسعف الرجل المحتضر، وهكذا هرب ذلك الوغد بعيدا. وزيادة على كونه رجلا متوسط الحجم ويرتدي ملابس دكناء، فليس لدينا أي دليل شخصي، لكن تحرياتنا تجرى على قدم وساق. فإن كان ذلك اللص القاتل غريبا عن المنطقة فسرعان ما سنعثر عليه. وويليام هذا ماذا كان يعمل هناك؟ هل قال شيئا قبل أن يموت؟ ولا كلمة، إنه يعيش في كوخ مع أمه، ولما كان شخصا يتفانى في خدمة سيده فخيل إلينا أنه سار إلى الهدف بهدف الاطمئنان عليه، إذ بالطبع جعلت مسألة أكتون هذا كل شخص يلزم الحذر. لابد أن السارق فتح الباب عنوة، كسر القفل عندما باغته ويليام. هل قال ويليام شيئا لأمه قبل أن يخرج؟ إنها عجوز وصماء، ولم نستطع الحصول منها على أي معلومات، وقد أطارت هذه الصدمة نصف عقلها، ولكني أعلم أنها لم تكن في أي وقت على شيء من الذكاء. ومع ذلك فهناك دليل بالغ الأهمية، انظر إلى هذا. أخذ المفتش قطعة من ورقة صغيرة انتزعت من دفتر مذكرات وبسطها على ركبته. وجدت هذه الورقة بين سبابة القتيل وإبهامه، يبدو أنها قطعة من ورقة أكبر، وتلاحظ أن الساعة المذكورة بها هي نفس الساعة التي لقي فيها ذلك المسكين حتفه، كما ترى أن قاتله قد يكون خطف منه بقية الورقة، أو أنه خطف هذه القطعة من يد القاتل. يبدو من قراءتها أنها موعد. أخذ هولمز قطعة الورق التي ترى هنا صورة طبق الأصل منها. استطرد المفتش يقول: لنفرض أنها كانت موعدا، فبالطبع تكون النظرية المعقولة أنه على الرغم من سمعة ويليام كاروان وشهرته بالأمانة، فربما كان على اتفاق مع اللص، وربما قابله هناك، وربما ساعده في كسر الباب، وبعد ذلك قد يكونان اختلفا فيما بينهما. قال هولمز الذي كان يفحص الورقة بتركيز بالغ: هذا الخط ذو أهمية بالغة، هناك أمور أعمق مما كنت أعتقد. ثم وضع رأسه على يديه بينما ابتسم المفتش لذلك الأثر الذي أحدثته قضيته على أخصائي لندن الشهير. قال هولمز في الحال: ملاحظاتك الأخيرة في إمكان وجود تفاهم بين اللص والخادم، وأن هذه الورقة قد تكون موعدا من أحدهما للآخر، ملاحظة وليدة الذكاء البالغ وليست غير ممكنة، غير أن هذه الكتابة تبدأ. وضع هولمز رأسه على يديه مرة أخرى وبقي كذلك لبضع دقائق يفكر تفكيرا عميقا، وعندما رفع رأسه أدهشني أن أرى خده ملونا بالحمرة وعيناه تتألقان كما كان قبل مرضه. نهض واقفا على قدميه بخفته ونشاطه القديمين، قال: سوف أقول لك شيئا، أريد أن ألقي لمحة هادئة على تفاصيل هذه القضية، هناك شيء يثير تفكيري كثيرا، فلو سمحت سأترك صديقي واتسون هنا معك وسأذهب مع المفتش لاختبار حقيقة واحدة أو اثنتين من تخيلات الصغيرة، سأعود إليكما بعد نصف ساعة. مرت ساعة ونصف قبل أن يعود المفتش وحده. قال المفتش: المستر هولمز يزرع أرض الحقل جيئة وذهابا في الخارج، ويريدنا نحن الأربعة أن نذهب إلى البيت معا. إلى بيت المستر كانينغهام؟ نعم يا سيدي. لماذا؟ لا أعلم بالضبط يا سيدي، وفيما بيننا أعتقد أن المستر هولمز لم يتغلب على مرضه بعد. بدأ منه مسلك غريب وهو منفعل غاية الانفعال. قلت: لا أعتقد أن هناك ما يدعو إلى القلق، فقد جرت العادة على أنني أجد طريقة تفكير في ذلك الجنون الذي يبدو عليه. فتمتم المفتش يقول: قد يقول بعض الناس إن هناك جنونا في طريقته، لكنه متلهف إلى أن يبدأ تحقيقه، فمن الخير أن نلحق به إن كنتما مستعدين. وجدنا هولمز في الحقل يسير ذهابا وإيابا وذقنه مغروس في صدره ويداه في جيوبه بنطاله. قال: هذه القضية تزيد متعة. الحقيقة يا واتسون إن رحلتك هذه قد نجحت نجاحا واضحا. سعدت بصباح بهيج. قال الكولونيل: علمت أنك ذهبت إلى مسرح الجريمة. نعم، قمت أنا والمفتش بقليل من الاستكشاف. هل من نجاح؟ نعم، رأينا بعض الأشياء الممتعة. سأخبرك ماذا فعلنا ونحن سائرون. رأينا أولا جثة ذلك الرجل المنكود الحظ، ومن المؤكد أنه مات من رصاصة كما ذكر. وهل شككت في ذلك؟ من الخير أن نفحص كل شيء، ففحصنا أشياء كثيرة ولم يضع فحصنا سدى. ثم التقينا بالمستر كانينغهام وابنه اللذين أمكنهما تحديد النقطة التي انطلق منها القاتل خلال الحديقة أثناء فراره، وكانت هذه بالغة الأهمية. أها، بطبيعة الحال. ثم ألقينا نظرة على والدتي وليام المسكين، ولم نستطع الحصول منها على أي معلومات بسبب شيخوختها وضعفها. وما نتيجة تحقيقك؟ عرفت أن الجريمة فيها الكثير من الغرابة، وربما جعلتها زيارتنا هذه أقل غموضا. أظننا متفقين يا سيادة المفتش على أن قصاصة الورق التي وجدت في يد القتيل وقد كتب عليها موعد موته بالضبط بالغة الأهمية. هي دليل يا مستر هولمز. إنها دليل بالفعل، فالشخص الذي كتب هذه المذكرة والذي أخرج ويليام كيروان من فراشه في تلك الساعة المتأخرة. ولكن أين بقية هذه الورقة؟ فحصت الأرض بعناية بهدف العثور عليها، ولكني لم أجدها. لقد انتزعت من يد القتيل وهو متشبث بها، فتمزقت وبقي جزء منها في يده. لماذا تلهف شخص ما إلى الحصول عليها؟ لأنها تثبت التهمة عليه. وماذا سيفعل بها؟ المعقول أنه وضعها في جيبه دون أن يفطن إلى أن أحد أركانها بقي في يد القتيل. فلو أمكننا الحصول على بقية هذه الورقة، فمن الجلي أننا نكون قد قطعنا شوطا طويلا نحو حل هذا اللغز. هذا صحيح، لكن كيف نصل إلى جيب القاتل قبل أن نقبض عليه؟ حسنا حسنا، هذا جدير بالتفكير. هناك نقطة واضحة أخرى. أرسلت هذه المذكرة إلى ويليام، ولا يمكن أن يكون الرجل الذي كتبها قد أخذها إليه بنفسه، وإلا كان بوسعه أن يخبره بمضمون الرسالة شفاهة. فمن أحضر هذه المذكرة؟ هل جاءت عن طريق البريد؟ عملت تحقيقا، فعلمت أن ويليام تسلم خطابا بالبريد بعد ظهر أمس، ولكنه مزق مظروف الخطاب. فصاح هولمز وهو يربت على ظهر المفتش: رائع، هل رأيت ساعي البريد؟ إنه لمن السرور أن أعمل معك يا سيادة المفتش. أها، ها هو الكوخ. هل تأتي معي يا كولونيل فأريك مسرح الجريمة؟ مررنا بالكوخ الجميل الذي كان القتيل يعيش فيه، وسرنا في طريق تحف بجانبيه أشجار البلوط، ومنه إلى بيت الملكة آن القديم الجميل. فقادنا هولمز والمفتش حوله حتى وصلنا إلى البوابة الجانبية التي يفصلها جزء من الحديقة عن سور النباتات المتسلقة المجاور للطريق، وكان هناك كونستابل واقفا عند باب المطبخ. فقال هولمز: افتح الباب أيها الضابط. كان المستر أليك كانينغهام واقفا على السلم، فأبصر الرجلين يتصارعان في هذا المكان الذي نحن فيه الآن. أما المستر كانينغهام المسن فكان واقفا على جانب الشباك الثاني إلى اليسار، فأبصر القاتل يجري إلى يسار تلك الشجيرة، وكذلك أبصره الابن، وهما متأكدان من ذلك فيما يختص بالشجرة. ثم خرج المستر أليك وركع بجانب الرجل المجروح، والأرض صلبة كما ترى ولا آثار أقدام هناك. وبينما هو يتكلم جاء رجلان يسيران في ممر الحديقة حول زوايا البيت، أحدهما مسن ذو وجه قوني عميق التجاعيد به عينان قويتان، أما الآخر فصغير السن ذو ملامح باسمة متألقة يرتدي ملابس جميلة، على نقيض الموضوع الذي جاء بنا إلى ذلك المكان. نظر هذا الشاب إلى هولمز وقال: أما زلت في هذا التحقيق؟ ظننتكم أيها اللندنيون لا تخطئون أبدا. على أي حال يبدو أنك لست سريعا. قال هولمز بروح طيبة: يجب أن تعطينا قليلا من الوقت. قال أليك كانينغهام الصغير: ستحتاج إلى ذلك الوقت، لا أرى أي دليل لدينا على الإطلاق. قال المفتش: لدينا دليل واحد أعتقد أننا لو وجدناه لا. يا إلهي ماذا جرى يا مستر هولمز؟ فجأة صارت ملامح صديقي مخيفة، دارت عينه إلى فوق والتوت ملامحه من شدة الألم، وأصدر أنة مكبوتة سقط في أثرها على وجهه فوق الأرض. وإذ فزعنا لهول تلك المفاجأة وشدة هذه النوبة حملناه إلى المطبخ وأرقدناه فوق مقعد طويل ضخم وهو يتنفس بصعوبة، واستمر هكذا لبضع دقائق. سيخبركم واتسون أنني ما كدت أشفى من مرض شديد، وأنني ما زلت معرضا إلى مثل هذه النوبات العصبية المفاجئة. فقال كانينغهام العجوز: هل أرسلك إلى البيت في عربتي؟ بما أنني هنا فهناك نقطة واحدة يجب أن أتأكد منها، ويمكنني التحقق منها بسهولة. وما هي؟ يبدو أنه من الممكن أن مجيء ويليام المسكين لم يكن قبل دخول اللص إلى البيت وإنما بعده. يبدو أننا يجب أن نسلم أنه على الرغم من كسر الباب فإن اللص لم يدخل إطلاقا. فقال المستر كانينغهام برزانة: أعتقد أن هذا واضح تماما، لم يكن ابني أليك قد ذهب إلى الفراش بعد، وبالطبع كان لابد أن يسمع أي شخص يسير في البيت. أين كان يجلس؟ كنت جالسا أدخن في حجرة النوم. عند أي نافذة كنت؟ آخر نافذة على اليسار المجاورة لحجرة أبي. وكان مصباحاك كلاهما مضاءين بالطبع؟ بدون شك. فقال هولمز مبتسما: هنا بعض نقاط طريفة، أليس من الخارق أن يأتي لص ولص ذو خبرة سابقة ويكسر باب بيت ويدخل في وقت يرى فيه من الأضواء أن اثنين من الأسرة ما زالا مستيقظين؟ لابد أن كان غشيما. فقال المستر أليك: إن لم تكن القضية غريبة فما كنا نستدعيك ونطلب منك تفسيرا. وأما قولك إن الرجل سرق البيت قبل أن يمسكه ويليام فقول سخيف. أما كنا نجد المكان في فوضى وتضيع منا الأشياء التي يأخذها؟ قال هولمز: هذا يتوقف على نوع تلك الأشياء. يجب أن تتذكر أننا نتعامل مع لص غريب الأطوار، يبدو أنه يعمل بطريقته الخاصة. فمثلا انظر إلى المجموعة الغريبة التي سرقها من بيت أكتون. ماذا كانت؟ كرة من الدبارة وثقل خطابات، ولا أعلم ماذا كانت الأشياء الغريبة الأخرى. فقال كانينغهام الأب: حسنا نحن في يديك يا مستر هولمز، أي شيء تقترحه أنت أو المفتش فسننفذه بكل تأكيد. قال هولمز: أولا أريد أن تعرض مكافأة منك شخصيا، لأن الحكومة قد تستغرق زمنا طويلا قبل أن تتفق على مبلغ المكافأة، وقد جرت العادة لا تتم هذه الأمور بسرعة. هاك صيغة الإعلان عنها إذا لم يكن لديك مانع من التوقيع عليها. أعتقد أن 50 جنيها تكفي. فقال القاضي كانينغهام: أقدم بكل سرور 500 جنيه. وأخذ الورقة والقلم اللذين قدمهما له هولمز وقال وهو ينظر إلى المستند: ولكن هذا ليس صحيحا. لأنني كتبته بسرعة. ترى أنك بدأت تقول بما أنه في حوالي الساعة 1:15 حدثت محاولة إلى آخره، بينما كانت الساعة 12:15. تألمت لذلك الخطأ لأنني أعرف أن هولمز دقيق في مثل هذه الأمور ولا يمكن أن يخطئ هكذا. من ميزاته أنه دقيق فيما يختص بالحقائق، ولكن مرضه الأخير لابد أنه أثر فيه. فكانت هذه الحادثة الصغيرة كافية لأن تريني أنه لم يعد إلى نفسه بعد، ومن الجلي أنه أحرج لحظة عندما رفع حاجبيه وانفجر أليك كانينغهام ضاحكا. فصحح الأب الخطأ وناول هولمز الورقة الثانية. قال الأب: انشرها بسرعة بقدر الإمكان، أظن فكرتك رائعة يا مستر هولمز. وضع هولمز قطعة الورق بعناية في دفتر مذكراته وقال: والآن من الخير حقيقة أن نمر جميعا في البيت كله سويا لنتأكد من أن ذلك اللص غريب الأطوار لم يحمل معه شيئا. قبل أن يدخل هولمز فحص بعناية الباب الذي كسره اللص. من الجلي أن إزميلا أو سكينا قوية أدخلت ودفع القفل إلى الداخل بتلك الأداة. كان بوسعنا أن نرى العلامات في أخشاب الباب حيث أدخلت هذه الأداة، فسأل قائلا: إذن فأنتم لا تستعملون مزاليج؟ لم نجدها ضرورية على الإطلاق. هل تحتفظون بكلب؟ نعم، ولكنه مربوط بسلسلة في الجانب الآخر من البيت. متى يذهب الخدم إلى الفراش؟ في حوالي الساعة 10. أعلم أن ويليام يذهب إلى الفراش في تلك الساعة أيضا. نعم. من الطريف أنه كان ساهرا في تلك الليلة بالذات. والآن يا مستر كانينغهام، يسرني إذا تفضلت وأريتنا البيت. هناك ممر مبلط بالحجارة يتفرغ منه المطبخ بسلم خشبي يصل مباشرة إلى الدور الأول من البيت، ويفتح على الجانب المقابل بسلم ثان أكثر زخرفا يأتي من البهو الأمامي، وتفتح حجرة الاستقبال على هذا البهو. كذلك عدة حجرات نوم تتضمن حجرة نوم المستري كانينغهام وحجرة نوم ابنه. كان هولمز يمشي وإيدا وهو يلاحظ بدقة تلك المظاهر المعمارية للبيت، وكان بوسعي أن أعرف من ملامحه أنه وقع على دليل قوي، ومع ذلك فلم يمكنني أن أتصور أي جهة ستقوده هذه الاستدلالات. قال المستر كانينغهام في شيء من القلق: يا سيدي الفاضل، ليس هذا ضروريا بالتأكيد. هذه هي حجرتي الواقعة عند آخر السلم، والتي بعدها حجرة ابني، وأترك لحكمك وتقديرك ما إذا كان بوسع اللص أن يصعد إلى هنا دون أن يزعجنا. قال الابن بابتسامة خبيثة: يجب أن تبدأ من الأول ثانية وتبحث عن دليل جديد. لا أزال أطلب منك أن تحترمني أكثر من ذلك، فلابد أن أعرف مثلا المسافة التي تسيطر بها حجرات النوم على واجهة البيت. أفهم أن هذه حجرة نوم ابنك. وفتح الباب. وأظن أن هذه هي الحجرة التي جلس يدخن فيها حينما أطلق الإنذار بالخطر. على أي مكان يطل شباك هذه الحجرة؟ ودخل حجرة النوم وفتح الباب وألقى نظرة حول الحجرة الأخرى. قال المستر كانينغهام مختبرا: آمل في أن تكون قد اقتنعت الآن. أشكرك، أعتقد أنني رأيت كل ما رغبت في رؤيته. إذا كان من الضروري حقيقة فيمكننا أن ندخل حجرتي. إن لم يكن في ذلك تعب كبير لك. هز القاضي كتفيه وتقدم الطريق إلى حجرته التي كانت مؤثثة بأثاث بسيط، وكانت حجرة عادية وعندما دخلناها في اتجاه النافذة تأخر هولمز حتى صرت أنا وهو آخر أفراد المجموعة. وكان عند مؤخرة السرير نضد صغيرة مربع عليها طبق برتقال ودورق ماء. وعندما مررنا بجانبه لشد ما كانت دهشتي بالغة عندما مال هولمز أمامي وأوقع النضد عمدا بكل ما كان فوقه. تحطم الدورق 1000 قطعة وتدحرجت الفاكهة إلى كل ركن في الحجرة. فقال ببرود: يا واتسون، لقد أحدثت كل هذه الفوضى على الأرضية. انحنيت في شيء من الارتباك وأخذت ألتقط البرتقال، وقد فهمت من ذلك أنه لأمر ما رغب زميلي في إلصاق التهمة بي. كذلك انحنى الآخرون يجمعون البرتقال ويضعونه في الطبق مرة أخرى، وأقاموا النضض على قوائمه ثانية. فصح المفتش يقول: يا للعجب، إلى أين ذهب المستر هولمز؟ اختفى هولمز. فقال أليك كانينغهام: انتظر هنا لحظة، في رأيي أنه ليس في رشده. تعال معي يا أبي لنرى أين ذهب. اندفع الابن وأبوه خارج الحجرة تاركين المفتش والكولونيل معي، وكل منا يحملق في الآخر. قال المفتش: أقسم بشرفي على أنني أوافق المستر أليك، قد يكون هذا تأثير مرضه، ولكن يبدو لي أن أغيثوني، جريمة قتل. لم يكمل المفتش كلامه إذ سمعنا صرخة تدوي فجأة، فتعرفت على صوت صديقي واندفعت بجنون من الحجرة إلى البهو. وكان الصراخ قد تحول إلى صياح مبحوح آت من الحجرة التي زرناها أولا. فاندفعت إلى داخلها وإلى الحجرة التي بعدها، فأبصرت الأب وابنه منحنيين فوق جسم هولمز الطريح على الأرض، وقد أمسك الابن بعنق هولمز بكلتا يديه بينما لوى الأب معصمه. وفي لحظة هجمنا عليهما نحن الثلاثة وأزحناهما بعيدا عنه، فترنح واقفا على قدميه شاحب اللون جدا وبادي الإنهاك. صاح هولمز يقول: اقبض على هذين الرجلين أيها المفتش. عن أية تهمة؟ تهمة قتل سائق عربتهما وليام كيروان. نظر المفتش حواليه مرتبكا وقال: أنا على يقين من أنك لا تقصد هذا حقيقة يا مستر هولمز. فصاح هولمز بجدية يقول: ويحك يا رجل، انظر إلى وجهيهما. بالتأكيد لم أرى في حياتي اعترافا بالذنب باديا على الوجه البشري أوضح مما ظهر في وجهي هذين الرجلين. بدا الرجل الكبير متحجرا مذهولا وقد أخرس لسانه، وبان الذعر قويا في ملامح وجهه. أما الابن فقد ترك كل أسلوب الصلف والعجرف الذي تميز به والتوت ملامحه الجميلة. لم يقل المفتش شيئا بل خرج إلى الباب وأطلق صفارته فلبى نداءه 2 من العساكر. قال المفتش: ليس لي الخيار يا مستر كانينغهام، أتعشم أن يسفر هذا كله عن خطأ، ولكنك ترى أليس كذلك؟ أترك هذا. قال هذا وضرب يد الابن فوقع على الأرض مسدس كان على وشك إطلاقه. فقال هولمز: احتفظ بهذا. ووضع قدمه بسرعة على المسدس وقال: سنجده ذا فائدة عند المحاكمة، هذه في الحقيقة هي ما كنا نريدها. ورفع في يده قطعة صغيرة من الورق مكرمشة. فصاح المفتش يقول: بقية الورقة. بالضبط، وأين كانت؟ في الموضع الذي كنت متأكدا من ضرورة وجودها فيه. سأوضح لك كل شيء الآن. أعتقد أن بوسعك أن ترجع الآن يا كولونيل، أنت وواتسون، وسوف أعود إليكما بعد ساعة على الأكثر. يجب أن نتحدث إلى المسجونين أنا والمفتش، وسوف أوافقكما في موعد الغداء. كان شيرلوك هولمز عند وعده، إذ انضم إلينا في حوالي الساعة 1 مساء في حجرة تدخين الكولونيل بصحبة رجل مسن قصير القامة. قدمه إلينا إلى أنه المستر أكتون الذي كان منزله مسرح السرقة الأولى. قال هولمز: أردت أن يكون المستر أكتون حاضرا وأنا أشرح لكما هذه القضية، إذ من الطبيعي أن يهتم كثيرا بالتفاصيل. أخشى يا عزيزي الكولونيل أن تأسف على استضافة شخص كثير المشاكل مثلي. على العكس، فإنني أعتبر زيارتك أعظم ميزة جعلتني أدرس طرق عملك، وأعترف بأنها تفوق كل ما كنت أتوقع، كما أنني عاجز تماما عن معرفة كيفية توصلك إلى هذه النتيجة. لم أرى حتى الآن وجه أي دليل. أخشى أن يضللك شرحي، ولكني تعودت دائما ألا أخفي شيئا من طرقي، سواء مع صديقي واتسون أو عن أي أحد يجد فيها متعة. ولكن أولا، بما أنني أعاني من وقوعي على الأرض ومن الإجهاد الذي أصابني في حجرة النوم هناك، فأظن أنني يجب أن أشرب كأسا من البراندي الخاص بك يا كولونيل، إذ أنهكت قوتي أخيرا. أتعشم ألا تعاني شيئا بعد ذلك من هذه النوبات العصبية؟ ضحك شيرلوك هولمز ملء فمه ثم قال: سنأتي إلى هذه النقطة حينما يأتي دورها. سأسرد عليكم وقائع القضية بترتيبها الصحيح، مبينا لكم شتى النقاط التي أرشدتني، وأرجو أن تقاطعوني إذا ما رأيتم استدلالا غير واضح لكم. من الأهمية القصوى في اكتشاف الجرائم أن يستطيع المحقق معرفة عدد الوقائع العرضية والوقائع الحيوية، وإلا صار انتباهه مشتتا بدلا من أن يكون مركزا. وفي هذه القضية لم يكن في ذهني أدنى شك منذ البداية في أن مفتاح هذه القضية يقع في قصاصة الورق التي وجدت في يد القتيل. وقبل الدخول في الموضوع، أحب أن أوجه انتباهكم إلى أنه إذا كانت رواية أليك كانينغهام صحيحة، وأن القاتل بعد أن أطلق الرصاص على ويليام كيروان هرب على الفور، فمن الجلي أنه ليس هو الذي انتزع الورقة من يد القتيل. وإذا لم يكن هو الذي انتزعها، فلابد أن الذي فعل ذلك هو أليك كانينغهام نفسه، إذ عندما نزل الوالد كان كثير من الخدم مكان الجريمة، فالواقعة هنا سهلة جدا. ولكن المفتش سهى عنها، لأنه وضع في ذهنه ألا يد لأحد من هؤلاء الوجهاء الريفيين في الجريمة. أما أنا فلا أتصعب لأحد قطعيا، وأتتبع بسهولة كل واقع قد تقودني إلى حقيقة ما. لذلك فمن المرحلة الأولى وجدت نفسي أتساءل عن الدور الذي لعبه أليك كانينغهام. فحصت ركن الورقة التي أعطانيها المفتش فحصا دقيقا، فاتضح لي على الفور أنها جزء من مستند عظيم الأهمية. ها هي، هل تلاحظون الآن شيئا فيها يعتبر دليلا في القضية؟ فقال الكولونيل: منظرها غير منتظم. فصح هولمز يقول: يا سيدي العزيز، ما من أقل شك في الدنيا على أن الذي كتبها شخصان، كتب كل منهما كلمة وترك أخرى للآخر. فصح الكولونيل يقول: يا إلهي، إنها لواضحة وضوح النهار، لماذا يكتب رجلان مذكرة بهذه الطريقة؟ من الجلي أن الموضوع لم يكن شريفا، وكان أحدهما لا يثق بالآخر، فأصر على أنه إذا اكتشفت الجريمة فلابد أن ينال الآخر نصيبه من العقاب. والآن فيما يختص بالرجلين، يتضح أن الذي كتب هو رئيس العصابة. وكيف عرفت ذلك؟ يمكننا أن نستنتج هذا من مقارنة صفة أحد الخطين بصفة الخط الآخر، ولكن لدينا أسبابا أكثر تأكيدا من الافتراض. فإذا فحصت قصاصة الورق هذه بإمعان، استنتجت أن الرجل ذا الخط الأقوى كتب جميع كلماته أولا، تاركا مسافات ليملأها الآخر، ولم تكن هذه المسافة كافية دائما. ويمكنك ملاحظة أن الرجل الثاني اضطر إلى ضغط إحدى الكلمات، فالرجل الذي كتب كل كلماته من قبل لا شك في أنه الرأس المدبر لهذه الجريمة. فصح المستر أكتون يقول: رائع. قال هولمز: ولكن هذه مسألة سطحية، والآن نأتي إلى نقطة هامة. قد لا يكون وصل إلى علمكم أن خبراء الخطوط توصلوا إلى معرفة من الرجل بغاية الدقة من خطه، ففي الأحوال العادية يمكن وضع الشخص في عقده الصحيح بثقة تامة. أقول في الأحوال العادية، لأن اعتلال الصحة والضعف البدني يعطيان مظهر تقدم السن، وحتى ولو كان المريض شابا. وفي حالتنا هذه ينظر إلى الخط الجريء القوي لأحد الرجلين، وإلى منظر خط الآخر المتكسر الظهر الذي ما زال محتفظا بقوته على أن يقرأ رغم أن حرفه تي بدأ يفقد الشرطة الأفقية. يمكننا إذن أن نقول إن الأول رجل صغير السن والثاني متقدم في سنوات عمره دون أن يكون عاجزا. فصح المستر أكتون للمرة الثانية يقول رائع. ومع ذلك فهناك نقطة أخرى أكثر دهاء وبالغة الأهمية. هناك صفة مشتركة بين الخطين، إنهما لرجلين من دم واحد، ويتجلى هذا لكم بوضوح من الحروف الإغريقية. هناك نقطة صغيرة تدل على نفس الشيء. لا شك إطلاقا في أن هناك صفة عائلية يمكن اقتفاؤها في عينتي الخط هاتين. أعطيكم هنا النتائج المرشدة فحسب لفحص تلك الورقة. هناك 23 استنتاجا تهم الخبراء أكثر مما تهمكم، وتميل كلها إلى تأكيد النتائج التي توصلت إليها بأن كانينغهام الأب وابنه هما كاتبا هذا الخطاب. وبعد أن وصلت إلى هذه النتيجة كانت خطواتي التالية بلا شك هي فحص تفاصيل الجريمة وإلى أي مدى يمكن أن تساعدنا. ذهبت مع المفتش إلى البيت حيث عاينت كل ما يجب معاينته، فقد حدث الجرح القاتل. كما أمكنني أن أستدل في ثقة تامة برصاصة مسدس أطلقت من مسافة تزيد على 4 يردات. لم تكن هناك بقع احتراق البارود على ملابسه، وهكذا يتضح أن أليك كانينغهام كاذب حينما قال إن الرجلين كانا يتصارعان عندما أطلقت الرصاصة. ثم اتفق كل من الأب والابن على الموضع الذي هرب منه الرجل إلى الشارع، والواقع أن هناك حفرة عريضة في تلك النقطة مبتلة القاع، ولكن ليس بها ما يدل على آثار حذاء عند هذه الحفرة. فتأكدت ثانية من كذب هذين الرجلين، ولم يكن هناك رجل غير معروف في مكان الجريمة إطلاقا. سأناقش الآن الدافع على ارتكاب الجريمة الفريدة هذا، ولكي أصل إلى هذا الدافع كان علي أن أصل أولا إلى سبب تلك السرقة الطريفة التي حدثت في بيت المستري أكتون. فهمت من شيء ذكره لي الكولونيل أن هناك قضية قائمة بينك يا مستر أكتون وبين أسرة كانينغهام، وبالطبع فكرت في الحال في أنهما اقتحما مكتبك بهدف الحصول على مستند ذي أهمية بالغة في القضية. فقال المستر أكتون هكذا بالضبط، لا يمكن أن يكون هناك شك في نواياهما. لي الحق في امتلاك نصف مزرعتهما، ولو أمكنهما العثور على مستند واحد بعينه لأحبطا القضية دون ما ريب. قال هولمز مبتسما هكذا كان. كانت محاولة جريئة محفوفة بالمخاطر، يمكنني أن أستنتج منها نفوذ ذلك الابن أليك. فلما لم يجد شيئا مما أراده حاول دفع الشبهة عنهما بجعلها تبدو سرقة عادية، وبذا حمل كل ما وقعت عليه أيديهما. وما كنت بحاجة إليه هو حصولي على ذلك الجزء الباقي من المذكرة، وكنت على يقين من أن أليك انتزعه من يد القتيل، ومن المؤكد تقريبا أنه دسه في جيب روبه، وإلا فأين يمكن أن يكون قد خبأه؟ والسؤال الوحيد بعد ذلك هو هل الورقة ما زالت في جيب الروب أم أخرجت منه؟ كان هذا يستحق القيام بمجهود للعثور عليها، ولهذا الغرض ذهبنا جميعا إلى البيت. انضم إلينا الأب وابنه كما تعلمون خارج باب المطبخ. كان من الأهمية الأولى عدم تذكيرهما بوجود هذه الورقة، وإلا أتلفاها دونما تأخير. وكان المفتش على وشك إخبارهما بالأهمية التي نعلقها على هذه الورقة، ولكن الحظ أتاح لي أعظم فرصة، فتصنعت تغير ملامحي وجحوظ عيني كما لو كانت أصابتني نوبة عصبية، وهكذا غيرت مجرى الحديث. فصح الكولونيل يقول يا لرحمة السماء، أتعني أن إشفاقنا عليك ضاع سدى وأنها كانت مجرد تظاهر؟ قلت وأنا أنظر مدهوشا إلى هذا الرجل الذي كان يحيرني دائما بطور جديد من دهائه. إذن إذا حق لنا أن نتكلم بمصطلحات مهنية، قلت إنها تمت بروعة. هذا فن ينفع في كثير من المواقف، وعندما أفقت أفلحت بطريقة تحتاج إلى بعض النبوغ، إلى جعل كانينغهام المسن يكتب كلمة 12 كي أقارنها بمثيلتها في الورقة، فتعمدت الخطأ في ذكر الساعة الواحدة بدلا من 12. فصحت مدهوشا أقول كم كنت حمارا. قال هولمز ضاحكا. كان بوسعي أن ألاحظ عليك أنك تنسب هذا الخطأ إلى مرضي، وإني لا أسف تماما على أنني سببت لك ألم الإشفاق علي الذي كنت أعلم أنك شعرت به. ثم صعدنا معا إلى الطابق العلوي، وبعد أن دخلت الحجرة أبصرت الروب معلقا خلف الباب، فقلبت النضض بما عليه من برتقال ودورق ماء لأشغل انتباههما لحظة، ورجعت ليفتش الجيوب، غير أنهما كادت يدي تمسك بالورقة حتى وجدتها في أحد الجيوب كما كنت أتوقع، حتى انقض علي الابن والأب وأوشكا أن يقتلاني كما أعتقد لولا إسراعكم إلى نجدتي. فقبض الابن الفتي على رقبتي بكلتا يديه، ولوى الأب معصمي بهدف الحصول على الورقة من يدي. أدركا أنني عرفت كل شيء عنهما، فتحولا من الاطمئنان التام إلى اليأس المطلق، وبذا ثارت ثائرتهما وصمما على انتزاع الورقة من يدي بأي ثمن. بعد القبض عليهما وجهت بعض الأسئلة إليهما، فكان الأب طيعا سهل التناول، أما الابن فكان شيطانا رجيما على استعداد لنسف رأسه أو رأس أي فرد آخر لو استطاع الوصول إلى مسدسه. فلما رأى الأب أن الاتهام ضده قوي خارت عزيمته واعترف بكل شيء. يبدو أن ويليام اقتفى سرا أثر سيديه في الليلة التي أغارا فيها على بيت المستري أكتن، وبذا وضعهما تحت رحمته وفي قبضة يده، وشرع يهددهما بفضح أمرهما ليبتز منهما بعض المال. ولكن المستر أليك كان رجلا خطرا، فلا يقبل أن يعامله ذلك الرجل على هذا النحو، فرأى الفرصة سانحة أمامه، إذ ساد المنطقة كلها ذعر شديد من وجود لصوص بها، وماذا يمنعه والحال هذا من التخلص من الرجل الذي يخشاه. فأخرج ويليام من كوخه بحيلة بارعة ثم أطلق عليه الرصاص، ولو حصل على الخطاب كله أو فكرا في إتلافه قبل أن يقع في يد الغير لما اتجهت الشبهات نحوهما على الإطلاق. فقلت والخطاب؟ وضع هولمز الورقة الموصولة أمامنا فقرأنا فيها: إذا أتيت إلى البوابة الشرقية في الساعة 12 إلا ربع علمت ما سيكون مفاجأة كبيرة لك، وقد يكون خدمة عظيمة لك وكذلك للعمة موريسون، ولكن لا تقل شيئا لأحد عن هذا الموضوع. قال هولمز: هذا هو نفس الشيء الذي كنت أتوقعه، وبالطبع لسنا نعرف حتى الآن العلاقة بين أليك كينغهام وويليام كيروان والعمة آني موريسون، وتوضح النتيجة أن الطعم قد أجيد وضعه في المصيدة بمهارة فائقة. وأعتقد يا واتسون أن فترة راحتنا الهادئة في الريف هذا كانت ناجحة جدا، وبالتأكيد سأعود غدا إلى شارع بيكر وأنا ممتلئ نشاطا وقوة.